السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فأسأل الله جل وعلا أن يجزي الصابرين خير الجزاء، وأن يثبتنا وإياكم الحق حتى نلقاه. وجزى الله خيرا كل من يعني صبر نفسه في الحضور بعد هذا العناء، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ولقاؤنا أيها الكرام مع الحديث العاشر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا الحديث النبوي المبارك الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال ولا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الصدقات خصوصا إلا ما كان من كسب طيب، لأن الله جل وعلا طيب. وبيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفت الأنظار إلى أنه ينبغي على كل مؤمن أن يهتم بقبول العمل، فليكن اهتمام المسلم بالكيف أكثر من الكم، فطيب العمل هو الذي يقبل من الله جل وعلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث آداب الدعاء وشروط قبول الدعاء وصفة الدعاء، ونسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءنا. هذا مجمل الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا ربه جل وعلا بصفة طيبة كريمة، ألا وهي صفة الطيب، أن الله جل وعلا طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والله جل وعلا كما قال أهل العلم لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا طيبا من الأعمال، أو لا يقبل إلا طيبا خصوصا من الصدقات. وقد أورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه مرارا وتكرارا، بل من قبل ذلك ربنا جل وعلا ذكر في القرآن في آيات كثيرة ملئت بها آيات القرآن تقسيم الأعمال إلى الطيب أو الخبيث، والله جل وعلا لا يقبل إلا الطيب. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال: وضرب الله مثلا، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالله جل وعلا يرضى بالطيب من الكلام، ولا يرضى بالخبيث من الكلام، ويرضى عن الطيب من الناس ولا يرضى عن الخبيث من الناس. فقد قال الله جل وعلا على قول بعض أهل العلم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. معنى قول الله جل وعلا أو معنى وصف الله جل وعلا من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله طيب، يعني أن الله طاهر مقدس منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الله جل وعلا يرضى من الناس وعن الناس الذين اتصفوا بصفة الطهارة، طهارة من الذنوب، طهارة من الأحداث. لذلك فإن كل مؤمن طاهر حتى وإن كان جنبا، فإن كل مؤمن ومؤمنة طاهر، المؤمنة طاهرة وإن كانت حائض. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قابله أبو هريرة رضي الله عنه في الطريق يوما، قال أبو هريرة: فانخنست منه، يعني أنا هربت من النبي. ليه؟ قال: وقد كنت جنبا، كان جنب فبعد عن النبي. ليه؟ مكسوف يسلم على النبي او النبي يسلم عليه، او يقبل النبي عليه السلام، او يمد يده في ايد النبي عليه السلام، او يسمع كلام النبي ويكلم مع النبي وهو ظان النفس. فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ثانية واخبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ان المؤمن لا ينجس. المؤمن طاهر، المؤمن طيب. إن المؤمن لا ينجس، المؤمن دائما طاهر. أما الكافر لو استحم كل يوم 100 مرة فلا زالت فيه النجاسة، لأن النجاسة المقصودة ها هنا والطهارة المقصودة كذلك هنا هي الطهارة والنجاسة المعنوية مش الحسية. يعني لو استحم كل يوم 100 مرة فالله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس. فهذا المؤمن الطيب الذي يتقبل الله جل منه العمل. فالحديث يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين للصحابة على أن يهتموا بطيب أنفسهم، بطهارة أنفسهم. طهر قلبك من الرياء حتى يقبل الله منك العمل، طهر ثوبك من النجاسات حتى يقبل الله جل وعلا منك الصلاة، طهر كلامك من الفحش حتى يقبل الله جل وعلا منك كلامك، طهر قلبك وصدرك وعملك ونفسك ليقبلك الله جل وعلا كله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرام يفسد الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الحرام يكون حاجزا عن قبول العمل من الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. فلو كان الكسب حراما فإن الله جل وعلا لا يقبل العمل. والله جل وعلا عدل، لما أمر الناس أن يحرصوا على الأعمال الطيبة وعلى الكسب الطيب، أمر الله جل وعلا الأنبياء أن يفعلوا ذلك قبل أن يأمروا الناس، وهذا الذي ينبغي عليه الدعاء. قبل أن يدعو الناس لابد أن ينفذوا أولا. فالرسول قبل أن يقول للناس كل الطيب، هو أولا لا يأكل الطيب، لأن الداعية، وده كلام لكل أمة النبي عليه السلام، لأننا جميعا أتباع النبي دعاء، كل أتباع النبي دعاء، كما قال تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله جل وعلا. فإذا أردت أن تكون داعية إلى الله، ماشي بالشارع تنصح واحد بعمل معين، قبل ما تنصحه اعمل الأول، سيجعل الله جل وعلا في كلامك الأثر، وسيخرج الله جل وعلا الكلام من قلبك إلى قلوب الناس. حتى والله ولو لم يكن لك سبيل للسداد سيسدد الله لسانك. فلغة القلوب تتحدث، لغة القلوب تتحدث. وأنا لا أنسى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما قام له الناس وقالوا حدثنا عن فضل عتق العبيد، يعني قل لنا خطبة الجمعة شجع الناس ان يعتقوا العبيد، قال وحدثنا ان شاء الله جمعة القادمة ان شاء الله. فارتقى المنبر بالجمعة وتكلم عن موضوع لا يخص عتق العبيد. لما نزل قال قلت تتكلم عن عتق العبيد، لما لم تتكلم؟ قال اكلمه ان شاء الله. جمعة القادمة انتظر الناس وتجمعوا ليسمعوا عن عتق العبيد، فلم يتكلم عن عتق العبيد. مرة الثالثة والرابعة ظل شهرا كاملا لا يتكلم، وبعد شهر ارتقى المنبر وتكلم عن عتق العبيد، فحفز الناس، ولم يخرج احد من المسجد الا وعازم النية اما ان يعتق عبدا او يساهم او يشارك في اعتاق عبد. فلما انتهى من الخطبة قالوا له يعني لما اخرت هذه النصيحة، تعرف ان كلامك مؤثر ولو وقع في قلوب الناس، واذا قلت يعني تأثر الناس واقتدى الناس وفعل الناس، طب ليه؟ قال والله لم يكن عندي مال اعتق به عبدا، كيش معك نس، فاردت ان اجمع المال. فلما اكرمني الله جل وعلا خلال الشهر بعمل وجمعت المال واعتقت العبد، تكلمت عن اعتاق العبيد. فإن الرجل إذا فعل قبل أن يتكلم كان لقوله أثر. وأول خطبة خطبها الإمام علي بن أبي طالب، أول خطبة كانت خمس ست كلمات، أول خطبة لما صار خليفة للمسلمين ارتقى المنبر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإننا بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال، والسلام. بس إننا بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال. تقعد تتكلم عن عيادة المرضى وزيارة المقابر والإحسان إلى الناس وغض البصر وانت ماشي لتفعل المعاصي، وما رحتش المقابر بقالك زمان ولا عدت مريض، تتكلم عن رقة القلب وانت قلبك قاسي، تتكلم عن الثبات وعن البعد عن المعاصي وانت واقع فيها، لا يكون لكلامك ابدا اي اثر، بل ان هذا والعياذ بالله يلقى في النار يوم القيامة على رؤوس الاشهاد، كما في حديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه، يعني أمعاؤه تتحرق وتقع في النار. قال النبي عليه السلام فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، يجور أمعاءه، يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. فيقول له أهل النار أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، شدة اللي قلت لنا عملوا كذا وما تحملوش كذا، صلى الله يحفظنا إياكم وأن يجعلنا من الذين يعملون قبل أن يقولون، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. أولئك هذا الصنف أول من تسعر به النار جهنم والعياذ بالله. لذلك الله جل وعلا علم الأمة عن طريق عمل الأنبياء قبل كلام الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فكانت عبراته تسبق عباراته، وكانت أفعاله تسبق أقواله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي قبل أن يقول الناس اخشعوا ابكوا كونوا أتقياء لله، كان هو الأول أتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأخشع الناس لله وأقرب الناس إلى الله جل وعلا. فلما قال كان لكلام النبي أثرا صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل ما يتكلم عن الأمانة عن الصدق كان أمين كان صادق. لذلك لخصت السيدة عائشة رضي الله عنها لخصت أفعال النبي في كلمة واحدة، قالت كان خلقه القرآن. اللي عاوز يقرا النظري القرآن، اللي عاوز يطبق عملي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني الأمر بالمرسلين جاء المؤمنون فأمروا بذلك، فالمرسلون أولا، فالمرسلون أولا. قال تعالى الأمر الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نقطة هامة جدا في حياتنا جميعا، أن يهتم الإنسان بكيفية العمل. إيه المعنى؟ يعني إن نقوم الليل ساعتين متصلين أقرأ أزلنا، أو إني أتصدق في بناء مسجد باثنين مليون، كم عام، لكن الكيفية أنا أعمله لا لله إنما للناس. ضاع العمل، فقبول العمل هو الاهتمام الأول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة الكرام، الاهتمام بقبول العمل. لذلك فإن السيدة عائشة رضي الله عنها كما في مستدرك الحاكم وسنة الترمذي أو سنة الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح الألباني، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون. سمعت سيدة عائشة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله اللي خايفين دول هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون، بأنهم عاصوا خايفين. قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ومع ذلك قلوبهم وجلة أن الله لا يتقبل منهم أعمالهم. يبقى ينبغي أن يكون خوفهم على قبول عمل. والله ممكن عمل يسير بسيط تعمله بقبول حسن من الله جل وعلا يكون سببا في دخولك الجنة، مش أعمال طويلة تعملها طول حياتك. عارفين رجل مش بالشارع لا أغص نسوك شاله داخل الجنة وعمل ايه؟ قوم اللي عمل ايه؟ رجل مش بالشارع نحى غص نسوك عن الطريق فغفر الله جل وعلا ذنبه. عارفين ان في امرأة بخيل يعني مهنته السيرة ماشية فوجدت كلبا يلهث من عطش فنزلت إلى البئر وملأت موقعها خفها ماء وسقت به الكلب كوباية مية مش كوباية ماء، ده خف حذاء حطت في مية ودته للكلب شرب، فشكر الله لها فغفر له. نعم البسيط قبل وهي بغيت. وفي صحيح البخاري كل حديث في احد الصحيحين، وفي صحيح البخاري ان رجلا من بني اسرائيل، بس انت تعرف ان مش عارف انت العمل ايه اللي يقبل منك، ما انتش عارف ايه العمل يدخل الجنه، يمكن قاعده زي دخل الجنه، ممكن واحد شتمك بس تسكت تخش الجنه، ما انتش عارف ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كان رجل من بني اسرائيل يداين الناس ولم يعمل خيرا قط، بنفس كلام النبي جدا عليه الصلاه والسلام قال ولم يعمل خيرا قط طول عمره عاص، لكن في عمل بس عمل. قال وكان يكون لغلمان، انظر المعسر تجاوزوا عن المعسر، يعني واحد مزنوق وعليه فلوس سيبوه شوي، فلقي الله جل وعلا فقال الله جل وعلا عبدي كان يتجاوز عن الناس انا احق بهذا مني، اشهدكم اني قد غفرت له او تجاوزت عن عبدي. فش عمل واحد، عمل بسيط كان سبب في مغفرة الذنب، في حين ان ممكن ناس تعمل اعمال طويلة لا يعلم احد ما الذي يقبل منه. لذلك الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. قال كثير من الصحابة وكثير من السلف، العبارة دي ثبتت عن كثير منهم، لو اعلم ان الله تقبل مني حسنة ما اردت البقاء في دنياكم. وبعضهم يقول لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة، وبعضهم لو اعلم ان الله تقبل مني تسبيح، وبعضهم لو اعلم ان الله تقبل مني ركعة ما اردت البقاء في دنياكم. لان الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين. طب لو ايه المتقين تقبل منك ولو حسن كنت المتقين، حسن واحدة المتقين. طيب المتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يبقى انت لو كنت متقي قبلت منك ولو حسنة لو متقي كنت متقي في الجنة ونجا من النار. نسأل الله جل وعلا ان يتقبل جميع اعمالنا. لذلك عامة الصحابة كانوا يحرصون على القبول، ومن أسباب القبول ألا تتصدق وتفعل إلا بالطيب. بالطيب يعني الحاج اللي معاه 30-40 ألف جنيه وسافر يحج وتعبان، عبادة مالية وعبادة مادية وعبادة بدنية، وسيد أهل سيد أولاده وسيد متاعه وواخد أجازة في الشغل إلى غير ذلك، وبعدين يروح يفسق ويرفض وكان جايب فلوس سرقها، لا يقبل منه حج، لا يقبل منه حج. يضيع كل هذا التعب بمال حرام دخل في هذا، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب. ورد في حديث عند الطبراني من عن أبي هريرة، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لكن معناه ثابت في عامة أحاديث النبي الصحيح. يروى إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرس، أول ما يحط رجله في الحج نادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام ونفقتك حرام وحجك مأسور غير مبرور، لا يقبل الله جل وعلا منك. بل إذا كنت أيها الكريم تحاول أن لا تأكل إلا طيبا، ولا تتصدق إلا بالطيب، فكن على يقين أن الله جل وعلا سيقبل منك، ولا عليك كل الدنيا بعد ذلك. سيبك بالدنيا، كلت لقمة حلال، لقمة حلال وقلت كلمة طيبة وما خنتش حد وكنت كلامك لين، الدنيا كلها تحت قدميك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر بإسناد الصحابة الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إلا أربع دول لو فيك الدنيا كلها لو واحد ما تعالش. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. صدق الحديث، وحفظ الأمان، وحسن الخلق، وعفة مطعم. فلو كنت عفيفا في مطعمك، طيبا في مطعمك، لا تأكل إلا حلالا، ورعا في الطعام والشراب، لا تدخل في بطنك إلا ما تكون موقنا أنه حلال، فلا عليك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا. سيقبل الله جل وعلا أعمال. فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه، المؤمن كله طيب قلبه ولسانه. ولا يقبل الله جل وعلا منك الدعاء إلا إذا كنت صاحب نفقة طيبة حلال، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم اعلم أيها الأخ الحبيب، إذا كنت تأكل الحلال وتتحر الحلال فإن الله جل وعلا يثيبك في دنياك قبل أخراك. فمن ثواب دنياك أن يبارك الله جل وعلا لك في الحلال ولو كان قريبا، وهذا شيء مفتقد، شيء ينساه كثير من الناس، اسم البركة. البركة والله لو أن رزقك يسيرا، ولو أن الله جل وعلا أكرمك بمال ولو قليل، لكن وضع الله جل وعلا في حلاله البركة، فسوف يغنيك الله جل وعلا عن أموال كثيرة. يعني تخيل معك مليون، وابتلاك الله جل وعلا عافانا وإياكم وكل مسلم بسرطان، إيه الفايدة؟ مليون دي من حرام وحلال، قصاد ان في حرام ابتليت بالسرطان عافانا الله واياك، هتعمل ايه؟ مش هتعرف تاكل بنفس، ولا تنام بنفس، ولا تسعد بهذا المال. تعرفين الممثل كان اسمه انور وجدي، عارفينه ولا مش متعلمش؟ عارفينه انت لانه ما تروحش فرع فرزوه. حد يقول فرع تجنب كده؟ مفيش الحمد لله. طب كويس، في مذكرة هذا الرجل بيقول: أنا أول ما بدأت التمثيل قلت يا رب ارزقني مليون جنيه يصلى تجيب لي مرض، أصرف نص مليون على المرض واتمتع بنص مليون تاني. فبعد يعني سنوات من التمثيل وجمع الأموال الحرام بل فعلا أصبحت مليونيرا. ومليونير زمان أيامه زي ملياردير الوقت، والفعل أصبحت مليونير، لكن ابتلاني الله جل وعلا بسرطان في المعدة. فكان الناس يخلوا قدامه هو يدوب يشرب كوب، يعني ربع كوباية عصير. ففي مذكراته بيقول: والله لو رجع بي التاريخ لتمنيت أن أعيش طوال عمري فقيرا، آكل مش وعسل أسمر، ولا يبتلين له جل وعلا بالمرض. تلاقي الناس اللي هم اللي بيرفعوا الطوب بيرفعوا الاسمنت تلاقي بيرفع طوب انت لو خدت 10 طوبات بس تقدمهم الدور العاشر لو بيطلع كده تطلع ما تقدرش ممكن ما يطلعش اصلا هو تلاقي رجله يعني زي ايدك رجله قد ايدك وقاعد طالع ناس وبياكل ايه لا بياكل فراخ ولا لحمه لا هم تلاقيه قاعدين 5 وهم بيتغدوا لقمه بمش وعود سريس والله جل وعلا اعطاهم بركه في الكون وبركه في الطعام وبركه في الشراب وبركه في الاولاد وهؤلاء الذين جمعوا الاموال من الحلال والحرام تبحثوا المال واللي جاي زي ما بيقولوا هفأ هيروح هفأ جاي مال الحرام هيصرف يا اما على علاج يا اما في المصايب هيصرفوا على يعني يدي الولد العربية يعملوا بحث هو كده كل اللي جاب مال من الحرام كما قال الاول اخذ الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره والله يا اخوانا اخي من اخوانا في القاهره بيحكي لي من كم اسبوع بيقول ان في وهو بيحكي لي قصه شافها بعينه بيقول هو في الكليه احدى الكليات الخاصه بالقاهره فواحد من زملائهم بيدفعوا يمكن حوالي 100,000 جنيه في الكليه و 100,000 جنيه سكن و 100,000 جنيه يعني فلوس بقى ورق واكل وشرب فبقول يعني 300,000 جنيه بس انت فولد من المعارف في الجامعه ابوه قاعد في دوله اوروبيه بيشتغل في استاذ جامعي وامه في دوله تانيه بيجمعوا المال من الحلال ومن الحرام وتركوا التلفاز والشارع والقرية السوق والجامعة هي اللي تربي العيال هو بس بنك يجمع للولد ويحط له وظيفة في البنك الولد داخل الجامعة خاصة بيقول والله هذا الشاب حوالي 20 سنة كان مهموم متضايق ومكروب وقاعد زعلان وقرفان يعني كما صدق الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنك لا بيصلي ولا بيصوم رمضان ولا بالمعاصي ومشي مع البنات فبيقول الولد الأخ ذلك مع السيارة بيقول أبي ما التزم كنت مع السيارة قال له المخلوق عاوز أعمل أي حاجة بوضح رايح حط كارت الفيزا بنك في كابينة الفلوس دي جوه الكلية طلع 100 دولار وراح فريقهم بكام 600 جنيه قول راح رايح جاب ب200 جنيه محفظة وبعدين ب200 جنيه ولاعة بقول والله وجاب علبة السجاير بحوالي 30 جنيه معرفش السجاير دي بقوم 30 جنيه فبقول وراح هو قاعد العربية راح مطلع الولاعة ولع سجارة واحدة شرب منها شفطتين ولا خد منها حاجتين يعني بتاعتين اللي بيطلعها جوه دي خد منها نفسين وبتضايق برضه راح مطفي السيجاره وراح مطلع الولاعه مولع بيها علبه السجاير و30 جنيه ولسه قرفان راح مطلع الولاعه مولع بيها المحفظه وراح نزل العربيه حاطه ولاعه على الارض وقعد يكسرها برجله ولسه مخنوق سبحان الله اهو اللي جاي كده بيروح كده اللي جاب سبحان الله 600 جنيه دول يسعدوا الصورتين صهر كامل اي والله لكن سبحان الله ما في بركه ولا في لذه ولا سعاده في الحياه لان ضنك المعيشه في البعد عن الله جل وعلا ولذه العيش في الكفر من الله سبحانه وتعالى فالطيب الله جل وعلا يكرم من جاء بالعيش الطيب أو بالمال الطيب بالعيش الطيب يكرم الله جل وعلا كل من جاء بالعيش بالمال الطيب بعيش طيب قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة يبقى قلبه طيب والله يا اخوانا تلاقي واحد مرتبه 250 جنيه 300 جنيه 300 جنيه وانا اعرف ناس كده مرتبه 300 جنيه وعنده اربع ابناء. الاول طلع الاول على الجمهوريه في سنة عام ودخل كلية طب الأول سنة أولى الأول والثانية مش عارف إيه تخرج من كلية وتعين من كلية والثاني دخل كلية طب أسنان والثالث دراسات إسلامية والرابع كل أبناء حافظين القرآن تلتمية جنيه ولو دخلت بيته سبحان الله. فالعيش الطيب الهانئ لا بالمال فقط، أنا عارف إن المال من أسباب السعادة، لكن العيش الطيب الحقيقي هو الذي يكون ولو بمال يسير بطاعة الله جل وعلا. فلا بد أن تهتم أيها الكريم بالمال اللي جاي لك حلال هو تاخده بس غير حلال في شبهة ابعد ابعد عنه. شوف الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث بيقول لقد ترك أبي لي لما مات ألف ألف دينار. فكليه الدينار أتوك يعني كم؟ الدينار يساوي نص ميلاد. الجنيه الذهب بكم دلوقتي؟ مش عارفين؟ حوالي 800 جنيه. 800 جنيه. يبقى الدينار الجنيه الذهب 800 جنيه. يبقى الدينار بكم؟ 400 جنيه. يبقى مليون دينار. في 400 وكام ده بقى ملياردير، ده بقى ملياردير. النبي البخاري يقول ايه؟ ترك ابي الف الف دينار وقال لي يا بني استعن بها على طاعة الله فوالله ما ادخلت فيها درهما فيه شبهة. مش حرام، فيه شبهة. لذلك بارك الله جل وعلا في ابنه وصار إمام الدنيا بالحديث، إمام الدنيا بالحديث. فدايما المال الحلال يظهر في الأولاد والمال الحرام يظهر في الأولاد. فمن شؤم وعقوبة المال الحرام أن يضيع المال. أول حاجة المال يضيع. واحد من يعني المسؤولين عن سجن المنصورة كان جاري مرة في المستشفى وسجين كان مرافع عليه، فبس كانوا بتكلم معاه قال لي 80% من المسجونين بسبب المال الحرام. المال الحرام شو ازاي؟ قال لي كلهم عملوا ربا، كلهم اشتغلوا ربا، واللي تجار كبار من المنصورة كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون المال بالحرام، قروض من البنوك، إعطاء مال بالربا إلى غير ذلك. وصدق الله جل وعلا حين قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. واحد عنده حاجة بسيطة وصدق منها ربنا ينميها له. يربي أحدكم، يربي الله جل وعلا لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهرة أو خلوة حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد. اللقمة كجبل أحد. إنما تمحق البركة من كل هؤلاء وينتهي بهم المطاف إلى السجن والعياذ بالله. وكذلك من شؤم أكل المال الحرام ضياع البركة، ضياع الأولاد. ثم العقوبة الشديدة يوم القيامة إنها نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سح فالنار أولى به. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من النار. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه. يعني واحد كان بيعمل شغلانه حرام ولما تاب في الاسلسة معاه بدأ يعمل يحج ويعتمر ويتصدق وينفق ويطعم الأيتام. قال ابن عباس إن الخبيث لا يكفر الخبيث، إن الخبيث لا يكفر الخبيث. إنما ربنا قال إيه؟ إن الحسنات تذهبن السيئات، إن الحسنات تذهبن السيئات. هذه ليست حسنة، هذا تصدق بمال خبيث فلا يدرك الخبيث. وثبت ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود. فيكن اهتمامك أيها الأخ الحبيب بكيفية العمل قبل كمله، بكيفية العمل قبل كمه، وليكن اهتمامك أيها الكريم بالقبول. قال النبي عليه السلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال النبي عليه السلام، أو بنفس الحديث، قال أبو هريرة: ثم ذكر الرجل، يعني ممكن ما يكونش ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: ثم ذكر الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بقى عن واحد تاني مثل النبي يضربه. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني هذا المال الحرام، المال الذي لم يأخذه هذا من الطيب، يكون حاجزا عن رفع الدعاء إلى الله جل وعلا. فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لذلك؟ وفي فهم أو في تأويل: فبعد أن يستجاب ذلك، أنا يعني بعد، يعني مستحيل. إزاي ربنا يستجيب لواحد واكل حرام؟ إزاي ربنا يستجيب لواحد بمدي الحرام؟ إزاي ربنا يستجيب لواحد ملا بطنه بالحرام؟ محال أن يستجاب لذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أسباب إجابة الدعاء وأسباب عدم إجابة الدعاء. أسباب إجابة الدعاء كثيرة، إنما ذكر منها أربعة. أول حاجة قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني من أسباب إجابة الدعاء المسافر. أشعث أغبر، من أسباب إجابة الدعاء هو التبذل. التبذل يعني مش ربنا نضيف كده وبيه يا رب، لا، لازم يكون يعني زي ما في عرفة الناس شعص رب الله جل وعلا يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليد، رفع اليد إلى السماء: يا رب يا رب. ليه ما بقاش يا رب وحده؟ عشان يقول لك ان من اسباب اجابة الدعاء الالحاح في الدعاء، لا سيما بلفظ ربنا الذي تعلم فيه عاجزك امام قوة ربك جل وعلا. فدي اربع اسباب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايضا لفظه الى عدم إجابة الدعاء عن طريق تلك الأسباب، وأولا الطعام الحرام. الطعام الحرام، فالدعاء أيها الكريم، الدعاء عبادة كعبادة الصدقة، فكما أن الصدقة لا تقبل إلا من طيب، كذلك الدعاء لا يقبل إلا من طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو هريرة مبين أسباب إجابة الدعاء. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر، يطيل السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث رواه بعض أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبو هريرة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. يعني بس مستجابات بس، لا ده يستجاب، واوعى تفكر ان ربنا مش يستجيب. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، قال النبي عليه السلام: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية ثانية: ودعوة الوالد على ولده. يبقى الوالد اللي بيدعو ابنه أو بيدعو على ابنه دعوة مستجاب، المسافر اللي دعوة مستجاب، المسافر له دعوة مستجاب، ودعوة الوالد لولده دعوة المظلوم، ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده أو على والده. فمن أهم أسباب الدعاء إجابة الدعاء السفر. عشان كده وانت مسافر مشهور اللي مسافر بعربية على طول أول ما بيركب عربية حضر دماغه نايم، ما تنامش على طول، ما فيش مانع تنام مش حرام، لكن افتكر إخوانك اللي عاوزين دعاء، افتكر الدعوة. أنت الآن بظهر غيب عن أبيك وأمك، عن أخيك وأختك، عن زوجك وولدك، عن إخوانك وأحبابك، فعندك الآن ظهر الغيب وعندك الآن السفر. والنبي عليه الصلاة قال دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، فإذا دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. فاللي عاوز ربنا يستجاب له خلي ذكي، اللي عاوز ربنا يستجاب له يدعي. غريبة دي ولا ايه؟ هو كده اللي عاوز ربنا يستجاب له يدعي، يكون في عاش البيت كده يدعيني يبقى مظهر الغيب، هيستجاب له ربنا اكيد. عارف ليه؟ لان لما انت دعيت لي الملك امن على دعائك، على دعائك انت، فاستجيبت الدعوة. انما الملك قاعد بقى لوحده يدعي لك انت، قاعد يدعي لك انت امين، وبعدين قال ايه؟ ولك بالاسم، يعني دعوة خاصة يدعي له بقى الملك. يبقى لون التزكي خلي دعوة الزجاب يدعيني الأول أو يدعيني معاك، يدعيني معاك. نسأل الله تعالى أن يذكرنا بالدعاء لإخواننا، وأن يعطي سوء لكل من وصانا وطلب منا الدعاء. فإطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء. قال ابن مسعود ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس، مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ده كلام مسعود رضي الله عنه، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. دي أول حاجة النبي ذكرها من أسباب إجابة الدعاء اللي إيه؟ ليه؟ السفر. أول أسباب إجابة الدعاء في الحديث السفر. اثنين أشعث أغبر اللي هو ترك التبذل أو التبذل، ترك يعني الزينة الزايدة، ترك الزينة الزائدة، كما قال النبي عظيم صحيح مسلم حديث تحفظينه، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كان في بعض الروايات ذات منهم البراء بن مالك، كان أحد من الصحابة يعني لو خطب لا يخطب له، لو نكح لا ينكح، لو تكلم لا يسكت له، إنما مدفوع بالأبواب يعني يفرض في وش الباب. انت مين انت؟ انت مين عشان تتكلم؟ انت مين عشان تقعد بينا؟ مدفوع بالابواب، لكنه لو اقسم على الله لابر. مش قال يا رب كرمني، لا يا رب اقسم عليك. عشان كده براء بن مالك كان في احد المعارك المسلمين تاخر عنه بالنص، فاجتمعوا لبراء بن مالك وقالوا يا براء ادع الله جل وعلا ان ينصرك. قال فتوضا وصلى ركعتين ثم رفع اصبعه الى السماء وقال اللهم اني اقسم عليك اليوم ان تنصرنا. قال فوالله جاءهم النصر. مدفوع بالابواب، جاءهم النصر. فانت ما تعرفش، ممكن واحد يكون يعني بيمسح حجاب يكون افضل منا عند الله، ممكن واحد بواب العماره انت تسكن فيها وممكن يكون افضل منك عند الله، انت لا تعلم. فربما يكون مدفوع بالأبواب لا يوضع له ولا ينظر له، لكنه زي يقولوا بينه وبين ربنا عمار. أيوة فعلا، قلبه عامل بالإيمان، قلبه عامل بذكر ربه الرحيم الرحمن، يذكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا يستجيب دعاءه ولا يرد له طلبه. ومن أسباب إجابة الدعاء ترك التبذل، ترك الزينة الزائدة والتبذل أحيانا. ومطرف ابن عبد الله واحد من السلف كان له أخ محبوس، يعني أخو محبوس، فأراد أن يعني يدعو الله جل وعلا حتى يكشف الله عن أخيه البلاء. قال فخرج يلبس ثوبا خلقا من ثيابه، لبس أقدم ثوب عنده، ثم أخذ عكازا ونا وجلس على التراب ورفع يده إلى الله جل وعلا يدعو. فقالوا له لما تصنع ذلك، يعني على الأرض التراب وقاعد بتدعو كده يعني بثوب خلق مقطع ليه؟ قال أستكين لربي لعل الله أن يشفعني في أخي، يعني أنا أظهر استكانة لله جل وعلا لعل الله جل وعلا أن يشفعني في أخي. الصفة الثالثة من أسباب إجابة الدعاء وهي مد اليد إلى السماء. والعلماء يقول إن رفع اليد بالدعاء مما تواتر معنويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما تواتر معنويا عن النبي. فالسبب الثالث من أسباب إجابة الدعاء هو قوله يمد يده إلى السماء، كما قلت لكم مد اليد إلى السماء مما تواتر معنويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا مد الإنسان يده إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا كريم، فإن الله جل وعلا حي، لم تمد يدك ويخذلك ربك جل وعلا أبدا، لم تمد يدك والله جل وعلا لا يعطيك فوق طلبك أبدا. فالله جل وعلا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سلمان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يا أخي ولله المثل الأعلى، أنت رحت لواحد ملياردير قلت له عاوز حاجة لله عمره ما هيمشي من حاجة، هيديك أي حاجة، فأنت تطلب من الغني سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فلن ترد تمد يدك إليه إلا ويعطيك فيها ويعطيك فوق طلبه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مد اليد بالدعاء، بل ثبت عنه الابتهال بالدعاء. قال النبي عليه الصلاة هذا حديث صحيح الجامع الاستغفار أن ترفع إصبعك، الاستغفار أن ترفع إصبعك، والدعاء أن ترفع يدك حذو أذنيك، والابتهال أن تمد يديك عالية. حديث النبي عليه الصلاة الاستغفار أن ترفع إصبعك، والدعاء أن ترفع يديك حذو أذنيك، والابتهال أن تمد يديك عالية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله جل وعلا ويمد يديه، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين مد يده إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه وسقط رداء النبي من على كتفيه، والتزمه أبو بكر ووضع الثوب على يديه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. طالما دعيت كده ربنا يعطيك، سيعطيك الله جل وعلا فوق طلبك. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده إلى السماء واستجاب الله جل وعلا له. كذلك الشرط الرابع من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح، يا رب يا رب. الإلحاح في الدعاء من أهم أسباب إجابة الدعاء، يعني ايه؟ لما تدعو قول يا رب كتير، لانك لو دعوت وقلت كفايه كده مش هيجي اجابه. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. انما تدعو وتلح قول يا رب، ولما تقول يا رب ما تقولش يا رب انا عاوز يا رب رزقني 100 جنيه، ما تقولش يا رب رزقني 100 جنيه، قول يا رب رزقني من فضلك، قول يا رب وسع علي من واسع فضلك والح. ما تقولش يا رب انا عاوز يا رب ان شاء الله عربيه 128، قول يا رب انا عاوز عربيه حلوه ومكيفه. ادعو لو من الدنيا، ما تقولش يا رب اي حته في الجنه ان شاء الله يعني استفدت، لا قول يا رب اسالك في الفردوس الاعلى من ورفقه النبي في عرش الكرسي. ده انت تطلب من كريم يا اخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن حبان والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم ربه فليكثر في المسألة فإنما يسأل ربه. كذا أنك بتقول بتطلب من ربك الكريم الغني العظيم الذي خزائنه ملأى لا تنفذ أبدا، فاستكثر المسألة، استكثر من المسألة. وإذا أكثرت من الإلحاح لا سيما بتوحيد ربك بكلمة ربنا فإن هذا حري أن يستجيب الله جل وعلا لك. فالإلحاح في المسألة لنا وقفة معه، يقول يا رب يا رب يا رب يا رب. وكلمة الأنبياء دائما التي استجاب الله جل وعلا فيها دعاءهم كلمة ربنا، بل كلمة عباد الله الصالحين فما أحلى أن تكون ربنا، من أفضل الكلمات التي تكون سببا لإجابة الدعاء أن تكون ربنا. فكلمات الأنبياء دائما التي استجاب الله جل وعلا فيها دعاءهم كلمة ربنا. قال الله جل وعلا عن نبي الله عيسى حين طلب من الله جل وعلا أن ينزل له المائدة من السماء، لما طلب قومه ذلك قال الله جل وعلا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال كذلك عن آدم وحواء حين استجاب الله جل وعلا دعاءهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا أيضا عن نبي شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال أيضا عن نبي الله موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال عن نبي إبراهيم وهو ينادي أيضا بكلمة ربنا، قال الله جل وعلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إلى آخر دعاء نبي الله إبراهيم. فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. وعباد الرحمن دائما يدعون الله جل وعلا وينهجون بكلمة ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، دعاء عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والدعوة التي أجابها الله جل وعلا وقال قد فعلت قد فعلت، أو نعم نعم، دعوة المؤمنين الذين قالوا ربنا أهل سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بل أحسن دعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه، بل هو عامة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم متعلما من الله جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء يشمل الدنيا والآخرة. ولو تأملت آية القرآن لرأيت أن الدعاء المستجاب هو الذي تقدمه بالإلحاح على الله جل وعلا، لا سيما بهذه الكلمة التي تعلن فيها حاجتك وعجزك أمام ملك السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما قال أيضا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أتوا أمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إلى آخر ذلك. بل إن الدعاء الذي تعلمه الملائكة أن الله جل وعلا يستجيبه هو الذي يقدمونه بكلمة ربنا، كما قالت الملائكة تدعو الله جل وعلا قائمة عن المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بل إن المجرمين، بل إن أهل الإجرام، أهل الكفر والشرك، لما علموا أن أولياء الله جل وعلا استجاب الله جل وعلا لهم في الدنيا، لما قالوا ربنا، لما ألقاهم الله جل وعلا في جهنم أرادوا أن يقولوها، لكن في جهنم ظنا منهم أنها تنفعهم الآن، لكن لا تنفعهم. فإذا وقع المجرمون في جهنم قالوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فهم يظنون أن الكلمة الآن تنفعهم، لكن كلمة ربنا كانت تنفع في الدنيا لا تنفع في جهنم والعياذ بالله. فكلمة ربنا إذا خرجت بإلحاح وبرفع اليد وبتبذل وباستغاثة وبتضرع وباضطرار، فإن ربك جل وعلا محال أن يرد يديك صفرا خائبتين، فهو القائل جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالتضرع في الدعاء من أهم أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله جل وعلا له في الشدائد فليكثر من الدعاء وقت الرخاء. تضرع إلى الله جل وعلا في الرخاء يجيبك الله جل وعلا وقت الشدة. وكما قال الأول: قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه، قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه. فقد استجاب الله جل وعلا لمن تضرع إليه واستغاث بين يديه وألح في الدعاء إليه وأحس بالاضطرار، كما استجاب ليونس في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا ربه بتضرع وبإلحاح فلم يتوقف عن الدعاء وهو في بطن الحوت. دعا ربه جل وعلا دعاء لم يدعى ربك جل وعلا في مكان مثله. فاستجاب الله جل وعلا له واستجاب لمريم حين دعت في الاضطرار، واستجاب لنبي الله زكريا حين دعا بالاضطرار، رب إني وهن العظم مني، دعاء خفيا، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، إلى أن استجاب الله جل وعلا بقوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. واستجاب الله جل وعلا لعبده أيوب حين دعا بتضرع، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. واستجاب الله جل وعلا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واستجاب الله للنبي في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، واستجاب الله جل وعلا لكل من دعاه مضطرا داعيا ربه جل وعلا، كما استجاب الله جل وعلا لبعض السلف كما ذكر عن واحد من الصحابة كان يلقب بأبي نعلة. هذا الصحابي الذي أورد قصته ابن أبي الدنيا وقصته صحيحا رائقة رائعة تبين أن الله جل وعلا يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه. هذا الذي دعا يوما حين خرج في الصحراء فخرج عليه لص قاطع طريق، فاستوقفه ووضع السيف على رقبته وقال إني قاتلك. قال خذ الدابة والمتاع ولا حاجة لك في قتلي. قال الدابة ملكي والمتاع لي ولا بد من قتلك. قال فدعني أتصل بالله. فصلى ركعتين ثم سجد ودعا ربه جل وعلا بتضرع قائلا يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فما أن سلم حتى وجد فارسا على فرس أبلق جاء وقطع رأس اللص فتعلق به وقال من أنت؟ قال دعوت بدعائك الأول يا ودود فسمعنا في السماء جلجلة، ودعوت بدعائك الثاني يا مغيث فسمعنا في السماء قعقاع، فأنا ملك من السماء الرابعة وأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وأنا أعلم رجلا ذكرت لكم قصته آنفا، رجل كان مضطرا تزوج منذ 40 سنة، رجل من المنصورة 40 سنة وتزوج، بعد 15 سنة ما عندوش أبناء، 15 سنة محروم من الولد، هو تاجر أراضي كبير ويقول من 25 سنة وهو في بلدة صندوق بيبيع ويشتري في الأراضي مع التجار. كان في الوقت ده من 25 سنة ما بين المنصورة وصندوق عن اليمين أرض زراعية وعن اليسار ثقافة، يقول احنا في صندوق بنبيع ونشتري وانا محروم من الولد 15 عاما، بحثت عن اي سبيل للولد في الداخل والخارج عند الاطباء وفي المستشفيات وفي العيادات، ما في سبيل، ما عنديش اي اولاد. يقول وانا في صندوق ببيع ونشتري جاء طفل صغير لاحد الاباء اللي هو التجار، فالاب لما شاف ابنه فرح بيه وقعد يلعبه ويرفعه وينزله ويمسحه ويضحكه، وبعدين بعد ما حط ابنه على الارض بصلي وخبط على ابنه كده وقال له تعرف تجيب عيل زي ده؟ بقول فالكلمة نزلت على قلبي وأنا محروم من الولد، يعني أصابتني بالهم حتى ما شعرت، نسيت التجار والمال ونسيت العقود ونسيت كل شيء، وقمت تركت كل هذا ومشيت. بقول قعدت أمشي 10 دقائق حتى أفقت بعد 10 دقائق، فإذا عن يميني المقابر وعن يساري أرض زراعية، الساعة 11 بالليل في وقت وفي مكان موحش، وإذا بي أنظر إلى السماء ودموعي على وجنتي، فقلت باضطرار بنفس اللفظ يا رب أنا ما أقدرش أجيب عيل، إنما أنت تقدر، يا رب أنا عاوز ولد وبنت. قل والله رجعت لزوجتي، أكرمني الله جل وعلا بعد 9 أشهر فجاءتني البشارة بالمولود ودعاني فعقد بنته، وبقول فعلا استجاب الله لي رزقني ولد وبنت، وبعدها انقطعت من عند الله جل وعلا. بقول ساعتها فعلا عرفت ان ربنا بيجيب الدعاء، لو كنت قلت يا رب انا عاوز 10 كان جالي 10. الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعا. الصحابة لما خرجوا مع العلاء بن الحضرمي أحد الصحابة وصلوا بالصحراء وانقطع عليهم السبيل ومضت عنهم سلعتهم الأغنام والأبقار والإبل كلها فرت وهم في الصحراء. قال العلاء بن الحضرمي بعدما قعدوا يوم كامل يبحثوا عن الأغنام والإبل ما لقوهاش، فقال لهم جمعوا مية اتوضوا بها اتوضوا بها. ثم الفجر قال لهم هدع ربنا وأمن ورائي. قال فرفع يده إلى السماء وقال اللهم إنا صحابة نبيك وأنت تعلم، وقد خرجنا الجهاد في سبيلك وأنت تعلم، وقد مضت عنا سارحتنا، اللهم فردها إلينا كما كانت. قل والله فما أن دعا حتى نظر الناس عن يمينهم فإذا ربك جل وعلا قد خلق لهم بحيرة ماء عذب، ربنا خلق لهم بحيرة ماء عذب. فلما خلق الله هذه البحيرة ذهبوا إليها ليشربوا منها، فإذا الإبل تشم رائحة الماء من بعيد، يقول فرجعت كل إبلهم وأغنامهم وأبقارهم، يقول فوالله ما سقط حبل من على دابة. واستجاب الله جل وعلا لدعاء هؤلاء المضطرين. فإذا أردت أن يستجيب الله جل وعلا لك فإنني أذكر لك بإيجاز من أسباب إجابة الدعاء ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: أولا المسافر، ثانيا التبذل في الثياب، ثالثا مد اليد إلى السماء، رابعا الدعاء بالتضرع وبالاضطرار، إلى غير ذلك من أسباب إجابة الدعاء، كاغتنام الأوقات المناسبة، كعند الأذان، بين الأذان والإقامة، في سجودك، في جوف الليل الآخر، في ساعة الجمعة، وكذلك استخدم المكان المناسب كالكعبة أو عند الصفا والمروة أو عند الوقوف بعرفة أو عند شرب ماء زمزم. وإذا دعوت فادع الله جل وعلا بأدعية جامعة كما علمك النبي عليه السلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادع الله جل وعلا ولا تتعدى في الدعاء، كما سمع بعض صحابة النبي رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال: يا بني اسأل الله جل وعلا في الدوس الأعلى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم من بعدي يتعدون في الطهور والدعاء. يعني ادع الله جل وعلا ولا تحدد، فربك جل وعلا غني كريم سيعطيك بفضله. ابدأ بالحمد بحمد ربك والثناء عليه وبالصلاة والسلام على النبي عليه السلام، واختم بذلك وادع الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. فإذا أردت الكرم قل: يا كريم اكرمني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا عفو واعف عني، يا رزاق ارزقني. ادع الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وألغ بهذا الجلال والإكرام، واعلم أن دعاءك هو العبادة، واعلم أن الدعاء كما صح عن النبي عليه السلام هو العبادة، بل ليس هناك أكرم على الله جل وعلا من الدعاء. فالدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل. فإن قدر الله جل وعلا لك، حتى إن قدر الله لك بلاء، فإن الدعاء يرفعه بإذن الله جل وعلا. وإياك والحرام، وإياك والاعتداء في الدعاء. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأختفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.